إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أرجو من الإخوة القريبين من الحلقة أن يخفضوا أصواتهم، لأن مشوشوا علينا وعلى الإخوة المستمعين. وثانيا وفقنا الله وإياكم، قبل أن أجيب على الأسئلة التي وعدتكم أرجو أن يخصص الشيء الأكثر للحجاج، وأنبه على ثلاث مسائل قبل أن نبدأ بالإجابة على الأسئلة، والإجابة الأسئلة تكتب في ورقة وتقدم عند الشيخ أحمد. أقول من المسائل نبهت عليها كثيرا لكني أؤكد الآن، مسألة القيام بعد سلام الإمام مباشرة لأداء بعض السنن أو الركعات، ربما وقع البعض فيما يبطل صلاة الفريضة، فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فصلاته باطلة، لا سيما إذا عرف الحكم وأصر على طريقته. إذا عرف الحكم وقام، يعني يفرض أنه سلم مع الإمام مباشرة وفرغ قبل التسليمة الثانية فصلاته باطلة لأنه سابق الإمام، والحال هذه. فإذا كان الإمام ممن يصلي سلم تسليمتين فيجب عليك ألا تسلم حتى يفرغ هو من التسليمة الثانية، أما لو قمت قبل أن يفرغ من التسليمة الثانية بطلت صلاتك لأنك سابقت الإمام. والمسألة ومما يتعلق بها أن هذه الركعات التي يركعونها لا أدري ماذا يريدون بها، لكن على أي حال هي مخالفة للسنة. أولا أن هناك أذكارا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات، فلا بد منها قبل القيام للنافلة أو الراتبة. أولا كمل الذكر، احفظ الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال دبر كل صلاة، ولا يتسع الوقت لذكرها، ارجعوا إليها في الكتب، كتب السنة، واحفظوها. ثانيا أنك تؤذي المصلين عندما تقوم وتركع سريعا، قد يكون البعض مضطر للخروج، يمكن عنده سكر، يمكن عنده حاقن أو حاقبا، يمكن أن يكون حاقنا أو حاقبا أو مضطرا إلى الخروج، فأنت بهذا تحرجه فيضطر أن يمر أمامك. وكما سمعتم الإجابة أمس، إذا كنت لا تعرف أي طريق، إذا لم يجد طريقا إلا المرور فليمر، فلا حرج عليه إن شاء الله من باب فاتقوا الله ما استطعتم، ومن باب الضرورة. أيضا من المسائل التي أريد أن أنبه عليها، أنا قلت لكم أن هذه الركعات بدعة التي تفعل بعد الصلاة مباشرة وليست وفق السنة. ثم هم يركعونها كيف؟ يركعونها كأنما هم يلعبون، يهزون رؤوسهم فقط بسرعة، فلا قيمة لها بهذه الكيفية. بهذه الكيفية الصلاة باطلة، لا تنقر الصلاة كما ينقر الغراب الحب والعياذ بالله. وأيضا ما يتعلق بهذا، أيضا الموسيقى التي توجد في الهاتف النقال أو الموبايل، فأنت بهذا يا عبد الله تعصي الله، تجعل موسيقى في الهاتف، هذا محرم، وتزداد حرمة إذا كانت في المساجد، وتزداد حرمة في المسجد النبوي والمسجد الحرام. فأنت اجعل أي نغمة أخرى، أي نغمة أخرى غير الموسيقى، إن الموسيقى محرمة دائما، فكيف بها إذا كانت في داخل ماذا؟ المسجد والعياذ بالله. الموسيقى محرمة، ولا تغتروا بالدجاجلة الذين يبيحونها، فهؤلاء دجاجلة ليس عندهم علم يفرقون به بين الحلال والحرام، بل إن منهم من أباح ما هو أعظم من الموسيقى كالغناء وحلق اللحى ومصافحة النساء الأجنبيات والاختلاط وما إلى ذلك مما وقع فيه هؤلاء المفتون المفسدون في الأرض مهما بلغت منزلتهم، فلا قيمة لفتواهم هذه. والأمر الثالث، مر بي مقطع قبل يومين يتداوله بعض الشباب أنه ليس هناك من يرجع إليه في الفتوى في المدينة النبوية إلا اثنان أو ثلاثة، بل وربما قالوا في المملكة فلان وفلان وفلان، وسموا أشخاصا، وهذا افتراء وتحجير لواسع وتجهيل للعلماء الربانيين الكثر ولله الحمد في هذه البلاد وفي غيرها، وجهل مركب. فالذين يتداولون هذه الفتاوى نذكرهم بالله عز وجل وأن يتقوا الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأظن أن المشايخ الذين يقال إنهم لا يوجد غيرهم في الفتوى، أظن أنهم لا يرضون بذلك، بل أكاد أجزم أنهم لا يرضون بذلك، وإنما هو تطفل من بعض الشباب فينشرون مقاطع، وربما زلت قد يعني فتوى أحدهم فقال لا تسمع إلا لفلان وفلان، عفى الله عنا وعنهم، فلا يؤخذ هذا الكلام مسلم. العلماء كثر، وطلاب العلم الذين على منهجهم ولله الحمد كثر، فلا داعي لتحجير الواسع، لا داعي لتحجير الواسع ولقصر الفتوى على أشخاص معدودين. هذه حزبية جديدة، هذه حزبية مقيتة مما حذر منها الله ورسوله، وعصبية جاهلية، فإياكم وهذه العصبية. ليس هناك من أحد معصوم حتى يقال لا تؤخذ الفتوى إلا عنه، لكن العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هم الذين تؤخذ عنهم الفتوى، وهم يقولون نحن قد نخطئ وقد نصيب، فمن أخطأ فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن إياكم، والعجيب أن بعض هذه المقولات تأتي من بعض الدول في الغرب والمغرب وتلك البلاد، الجزائر وليبيا وأوروبا، هم الذين يرددون هذه الكلمات أكثرهم من هناك، لا تأخذ العلم إلا عن فلان وفلان وفلان، بعضهم يقول اثنين وبعضهم يذكر ثلاثة في الدنيا كلها، يعني عدم العلماء حتى تحجر واسعا يا مسكين. وأؤكد أن المشايخ الذين ربما يحال إليهم أنهم لا يرضون بهذه الفتوى ولا يقرونها، لا يرضون أن تردد هذه المقاطع ولا يقرونها أبدا. فعلينا أن نحذر من مثل هذا وأن نترك التعصب، فإنه حزبية جاهلية وتعصب مقيت، فانتبهوا لهذا واحذروا منه. الأمر الرابع، السنة أن يسبح المسلم بيديه ولا سيما اليد اليمنى. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، والتي تشهد عليك أو لك هي أعضاؤك، أعضاء الجلود والأيدي والأرجل والأفئدة والسمع والبصر، كلها تشهد عليك أو لك، فإياك أن تسبح بهذه الحجارة التي يسمونها السبحة، وهي بدعة هندوكية أخذت من اليونان والهندوك ولا تصح، بل هي بدعة محرمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبح بيديك يا عبد الله، هي التي تنفعك. لا، والأدهى من ذلك الآن أنهم الآن يقولون فلان سبح مليون تسبيحة، يضغط جهاز إلكتروني أو مسبحة إلكترونية فتعطيه مليون أو مليار. بالعكس، هذا كما يقولون شيك من غير رصيد، هذا لا قيمة له. هذه السبح الإلكترونية دي أو التقليدية التي أشبه ما تكون بقلائد النساء، هذه كلها من البدع التي أحدثها الناس بعد قرون من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وما يروى أنه أقر جويرية رضي الله عنها على التسبيح بالنوى لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن عبد الله بن مسعود بدع أولئك الذين يسبحون بالحصى في ذلك الوقت. ما في سبح نظامية. أنا أرى أن ترمى في الزبائل هذه السبح، مكانها برميل الزبالة، هذا مكانها، لأنها قبح وليست سبح، قبح وليست سبح، ارموها برميل الزبالة وسبحوا بأيديكم التي أعطاكم ربكم سبحانه وتعالى. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبروه عن جماعة يجتمعون في مسجد، في مسجد البصرة أو الكوفة عفوا، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى يعدون به التسبيح، فذهب عبد الله بن مسعود حتى وقف على أيديهم، هذا الرجل يقولهم سبحوا الله 100 فيسبحون بأصوات جماعية، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فجاء عبد الله بن مسعود منكرا عليهم، هل أنكر التسبيح والتحميد والتهليل؟ ها؟ ما الذي أنكره؟ هذا التسبيح بالحصى المنكر البدعي. فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أظن عند الدارمي أنه قال والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو زعمتم أنكم فضلتم أصحاب نبيكم علما. ثم قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الحق، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم وليس كل من يريد الخير يصيبه، بل يريد الخير فيفعل شرا، مثل هذا التسبيح بالحصى والسبح. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا يبخسكم من حسناتكم شيئا. يعني إن كنتم صادقين عدوا السيئات، أما الحسنات لا ينبغي أن تحصر إلا ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبح باليدين. ثم ذكر أحاديث الخوارج قال وما أظنكم إلا منهم. يقول راوي هذا الأثر يقول فرأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يقاتلون مع من؟ يقاتلون مع الخوارج الذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه من الخوارج. فإذا فعلا بدأت بدعة بسيطة ثم تحولت إلى بدعة ماذا؟ مركبة. في الأصل بدعة في الهيئة، هيئة الذكر، وهي محرمة لا شك، ثم تطورت إلى حد تكفير المسلمين واستحلال قتالهم ودمائهم وأموالهم والعياذ بالله. وهكذا شأن البدع، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول الإمام البربهاري رحمه الله واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا، احذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. التساهل بصغار البدع يحولها إلى بدع ربما كانت كفرية، والتهاون بصغار المعاصي يحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك قال العلماء قاعدة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع ماذا؟ مع الإصرار. فاتقوا الله عز وجل وتنبهوا إلى هذه الأمور وإياكم والوقوع فيها. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول هل هناك عبادة معينة ليلة العاشر من شهر الله المحرم، وهل يكفي أن نصوم اليوم العاشر وحده؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة واليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه، فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ثم قال لئن عشت من قابل، يعني إلى العام القادم، لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. فالسنة لا تفرد العاشر، إفراده وأنت تقدر على غيره مخالف للسنة. السنة أن تصوم التاسع والعاشر، ولو فاتك اليوم التاسع صوم العاشرة والحادي عشر، مع أن حديث صوم يوما قبل ويوم بعد ضعيف، لكن الحديث الصحيح لئن عشت إلى قابل لأصومن ماذا؟ التاسع، أي مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر. والسنة أن نصوم أكثر المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان أكثر ما يصوم، كان كثير الصيام، وكان أكثر ما يصوم في شهر الله المحرم. فصوموا أكثره يا عباد الله، وليس فقط التاسع والعاشر، لكن الآكد من الشهر كله هما التاسع والعاشر، ومن فاته التاسع فليصم معه اليوم الحادي عشر. نعم. هل هناك عبادة في ليلة أما ليلة العاشر فليست هناك عبادة إلا ما تفعله الرافضة من ضرب الخدود وشق الجيوب وإدماء جلود أجسامهم وجرحه وضربها بالسكاكين والخناجر، وهذا عذاب في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله، هذا كله هراء ليس من دين الله. ونحن والله أحب للحسين منهم، نحب الحسين ونعتقد أن محبته قربة إلى الله رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، لكن حبنا للحسين لا يحملنا على أن نجعل حفلات وطقوس وضرب للأجسام مما يفعله هؤلاء الزنادقة. نعم. يقول السائل الكريم أثابكم الله، ذكرتم أن المسبحة بدعة. نعم. يقول عندما جئي إلى المملكة أوصتني زوجتي أن آتي لها بمسبحة من المدينة المنورة للعبادة والتبرك، فوعدتها، هل أنكث وعدي؟ أنكث وعدك، بل يجب، هذا ليس نكثا، بل قل لها إن هذا العمل بدعة، واشتري لها بدلا من هذا عباءة تستتر بها وخمارا تلف به وجهها ورأسها. يقول السائل الكريم، نعم، يقول يذكر بأن أمه توفيت وهي قاطعة لأبيه، قال وكانت تحرمه حقه. نعم. يقول يذكر بأن أباه يقول سيبدلني الله عنها حورية في الجنة. السائل الكريم يقول أريد، كأنه يكره الحورية أن تنوم مناب أمه، ماذا يعمل حتى يكفر الله عنها؟ علينا أن نفعل نسلك طريق الجنة، وإذا سلكنا الطريق تأتي الحورية وغيرها من النعم، أما فقط نتعلق بالحورية وحدها ونحن لا نعمل ما يوصلنا إلى الجنة فهذا غير صحيح. ترجو النجاة ولا تسلك مساركها، إن السفينة لا تجري على اليبس، الذي يريد الجنة وما فيها من نعيم ومن حور ومن خمر ومن نعيم ومن فاكهة، فعليه أن يسلك طريق الجنة، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تحقيق التوحيد وتصفيته من شواب الشرك والبدع والمعاصي، والبعد عن التعلق بالقبور وعبادة القبور وأصحاب الأضرحة وأصحاب الطرق الصوفية، والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله، ثم أداء الصلوات والزكاة، الصلاة في جماعة والزكاة والصوم والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل، هذا هو طريق الجنة، وليست بالأماني وما ينيل المطالب بالتمني. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. أولا أطلب من أبيك أن يسامحها ما دام قد توفيت، وأن يعفو عنها، وأن يدعو لها بالمغفرة، وأن يبيحها، اذكروا محاسن موتاكم، وإذا كانت قد أخطأت عليه فجل من لا يخطئ، أطلق يا أبي أنا أريدك أن تبيح أمي وأن تسامحها فيما حرمتك من حقك، والله يعوضك خيرا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. ومن أعظم خلق المؤمن العفو عند المقدرة، ولعل هناك أسبابا حملتها على هذا التقصير، فهو أيضا عليه أن يتوب إذا كان قد قصر في حقها أن يتوب إلى الله عز وجل ويبيحها ويستغفر لها، وإن كانت لم تحج يحج عنها، وإذا كانت لم تعتمر يعتمر عنها، أو اعتمر عنها أنت، أو حج عنها بعد أن تكون قد حججت عن نفسك. وأما قضية أنك تغضب إذا دعا أبوك أن يرزقه الله الحور العين، فهذا إنكار والعياذ بالله لنعم الجنة، إنكار لنعيم الجنة، فأنت تأثم في هذا التأثر بهذا الغضب. الحل ادعو لها واطلب من أبيك أن يصفح عنها وأن يدعو لها، ليس أن تغضب إذا أنه سأل ربه أن يرزقه الجنة وأن يرزقه الحور العين. ما تغضب، إذا غضبت عصيت ربك، فاتق الله في نفسك وحاول من أبيك أن يعفو عنها وأن يصفح عنها وحج عنها واعتمر إن كنت قادرا على ذلك بعد أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك. السائل الكريم يشتكي من زوجته، يقول تكره اللحية، يقول وأنا معنى سؤاله يكره مساءتها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لعلي أجيبك بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك يا عبد الله. إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. وأما الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا أرضيت زوجتك بحلق لحيتك ارتكبت جريمتين: الجريمة الأولى حلق اللحى وهو محرم، والجريمة الثانية أنك أرضيت المرأة بما يسخط الله عليك، أرضيت المرأة بما يسخط الله عليك. فلتغضب إلى يوم القيامة هي إذا لم ترضى باللحية، أرضي ربك ولا يهمك غضبها أو رضاها. حتى لو قالت لك إما أن تحلق لحيتك وإما أن تطلقني، وبعد أن تنصحها وتكثر من نصحها قل إذا كان ما فيه إلا هذا الخيار فالحقي بأهلك، إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، السؤال السائل الكريم وفقه الله من لاهور الهند ولا باكستان؟ لا باكستان. باكستان. سأل الله إليكم. نعم. يقول وقد زرتها مرتين. ما شاء الله. نعم. تقبل الله. يقول السائل الكريم وفقه الله، يقول يذكر بأنهم عند الختمة يوم الجمعة وعند المولد يحضر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم الشيخ نعم يقول لهم بأن الصلاة في الجامع عندهم بأن الصلاة في أفضل من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعوذ بالله. يقول يذكر بأنهم علقوا اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ما شاء الله. نعم. السائل يقول معنى كلامي يستغرب، يقول المولد بالمغرب وعندنا وفي غير من البلاد الإسلامية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في نفس الوقت في الجهات المتعددة. أسألك يا أخي الكريم وفقك الله، وأن تريد الخير، هل رأيته؟ أجيب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون حضر. ومن قال لك أنه حضر؟ وما الدليل؟ يخرج من قبره أو من الجنة ويذهب ويتوزع بين الناس في ليلة المولد. يا أخي الكريم وفقك الله، وأعتقد أنك تريد الخير عندما تسأل. أولا اسأل ما حكم المولد وإقامته ومتى أقيم، وثانيا دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في هذا عند هذا هذه الأصوات والعويل والصياح والطبل والزمر، هذه جريمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا ألم تحصل مآسي للمسلمين منذ قصة الجمل وصفين، وحتى عندما بدأ الخلاف يوم سقيفة بني ساعدة حتى شرح الله صدورهم لاستخلاف أبي بكر، لماذا لم يحضر عندهم ويصلح الأمور؟ أنا أريد جوابا منك يا أيها السائل، ليش ما حضر؟ ولما لم يحضر لما لم يمنع يأتي إلى عائشة ويمنعها من السفر إلى العراق في موقعة الجمل رضي الله عنها؟ وقد أخطأت في هذا، لكن لا شك أنه خطأ مغفور إن شاء الله. ها؟ لماذا لم يحضر يوم صفين يوم تقاتل الصحابة؟ لماذا لم يحضر؟ وأين هو؟ لا يحضر هذه الأمور العظيمة ثم يحضر عند أصحاب الطبل والرقص والزمر والنهيق والشهيق والنباح وقلة الحياة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه ذلك. والله يا عبد الله وفقك الله، وأنت إن شاء الله أؤكد أنك تريد الخير، أقسم لك بالله أنه لم يحضر، وأن من يقول لك أنه يحضر هذه الموالد إنه كذاب أشر، وأتي به إلي إن كان صادقا، وليأتي بصورة، صورة فيديو يثبت فيها حضور النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف. هذا كله هراء ودجل وقلة حياة وكذب وافتراء على رسول الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أليس هذا كذبا على رسول الله؟ أجيبوا عباد الله، ها؟ بلى والله إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحضر هذه الموالد البدعية الخرافية التي أحدثت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأكثر من 400 عام، بعد 400 سنة أحدثت. وأعطيكم نبذة تاريخية عن حدوث هذه البدعة. مضى عهد الصحابة والتابعين، التابعين لهم بإحسان، والقرون المفضلة، والأئمة الأربعة، والفقهاء في الأمصار ما على مدى 4 قرون، لا يوجد من أقام هذه الموالد. أسألكم عباد الله، هل كان هؤلاء الأجيال هل كانوا على حق أم على ضلال؟ ها؟ على حق. هل كانوا علماء أو جهال؟ علماء. طيب لماذا لم يقيموا هذه الموالد؟ في عهد الواثق الخليفة العباسي أتي برجل من المصيصة وسجن لأنه لم يقل بخلق القرآن. فبعد أيام طويلة أحضره الواثق عنده، هذه يرويها ابن الواثق يروي هذه القصة الخليفة العباسي، فقال: ائتوني بالشيخ الذي جاء من المصيصة ليناظر اللعين ابن أبي دؤاد المعتزلي المعروف الذي يقول بخلق القرآن ويدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، وقتل كثير من السلف الذين لم يقولوا بهذا القول، وعذب الإمام أحمد وضرب رحمه الله. جاءوا بهذا الشيخ إلى الواثق فقال له: قم ناظره يا ابن أبي دؤاد. فقال له أولا، قال: السلام عليكم. فلم يرد عليه الخليفة السلام، الخليفة السلام. فقال له: ناظره يا ابن أبي دؤاد. قال: يا أمير المؤمنين، إنك لم تحيني بما أمر به الله في كتابه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولم ترد علي السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد السلام. قال: وعليك السلام. قال: يا أمير المؤمنين، إنني رجل كنت في الحبس ولم أتوضأ من أيام، وإنما كنت أكتفي بالتيمم وأنا مقيد، فقبل المناظرة أؤمرهم بحل قيدي وبإحضار وضوء لأتوضأ وأصلي 2 ركعة ثم نبدأ المناظرة. فأمر الخليفة بحل قيوده وإحضار ماء وتوضأ فصلى. قال: ناظره يا ابن أبي دواد. قال: يا أمير المؤمنين، السؤال لي أنا الذي أسأل. قال: إذن اسأل. قال له: أسألك يا ابن أبي دؤاد، هذا العمل أو هذا الأمر الذي تدعو إليه، هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني القول بخلق القرآن. قال: لا. قال: هل دعا إليه أبو بكر؟ قال: لا. قال: هل دعا إليه عثمان عمر؟ قال: لا. قال: هل دعا إليه عثمان؟ قال: لا. قال: هل دعا إليه علي؟ قال: لا. قال: أسألك سؤال آخر، هذا الأمر الذي تدعو إليه هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فبهت الحمار في العقبة. قال: هل علمه أم جهله؟ فسكت. وأخيرا قال: علمه. قال: فلما علمه هل سكت عنه أم بين فيه شيئا؟ قال سكت عنه. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال وإن قلت جهلة فيا لكع ابن لكع. فيا لكع ابن لكع شيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، تدعو إليه أنت، وشيء لم يعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ها علمته أنت؟ فقام الخليفة غاضبا ووضع ثوبه في فيه ودخل إلى الغرفة وهو يقول يا لكع ابن لكع، شيء لم يدعو إليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو إليه أنت؟ وشيء لم يعلمه أبو بكر ورسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، أعلمته أنت يا لكع ابن لكع؟ ألا يسعك ما وسعهم؟ ثم أمر بإكرام الرجل وإخراجه من السجن وإعطائه مالا فأخرجه. أنا أقول الذين أحدثوا المولد بعد 4 قرون الفاطميون العبيديون، هم ليسوا فاطميين حقا، هم دولة عبيدية مجوسية يهودية باطنية إسماعيلية قرامطة، وانتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، وحكموا في مصر والمغرب قرابة 3 قرون ونشروا كل شرك وخرافة في تلك الحقبة، من ذلك بناء القباب على القبور التي ما كانت تعرف قبل عصرهم، ومن ذلك إقامة الموالد. ماذا قالوا للناس؟ قالوا الآن اليهود يقومون مولدا لموسى وعزيرا وعزير، والنصارى يقيمون مولدا لمن؟ للمسيح عيسى عليه السلام، فلما نحن ما نقيم مولد للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلي وللحسن والحسين وفاطمة؟ فأقنعوهم، أقنعوا العوام، وقد انتشر الجهل كما ذكر المقريزي وغيره بتلك الموالد الجاهلية البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وقد بلغت الموالد آلاف، كل قبر له مولد وكل قبر عليه قبة تعبد من دون الله. فلما جاء صلاح الدين رحمه الله ألغى تلك الموالد كلها وأعاد الناس إلى السنة، وأعاد الناس إلى، وما أن مات صلاح الدين وجاء عمه المظفر الذي ليس بمظفر حتى أعاد جميع الموالد التي ألغاها من؟ صلاح الدين رحمه الله تعالى. فعاد الناس إلى الجاهلية الأولى وأخذوا يقيمون الموالد وأخذوا يفعلون البدع والخرافات وأخذوا يذبحون للقبور وينذرون لأهلها ويقيمون عليها القباب ويستغيثون بأهلها ويدعونهم من دون الله ويذبحون لها الذبائح وينذرون لها النذور ويقول مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، واستمر الأمر إلى يومنا هذا. إلا في هذه البلاد ولله الحمد فقد أزيلت هذه المظاهر منذ 3 قرون بعد ظهور ودعوة الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب ومعه الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع، وما زالت ولله الحمد هذه البلاد خالية من المظاهر الشركية، ولا يوجد فيها قبر يعبد من دون الله كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، إذا عرفنا التاريخ وأنها لم تكن موجودة، هل نقول يا لكع ابن لكع؟ هل جهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة في القرون المفضلة وعلمتها أنت؟ وإذا كنت تدعي أنك علمتها فهل نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نزل وحي بعد رسول الله؟ روي بلال رضي الله عنه وأم أيمن رضي الله عنهما يبكيان، فقالوا ما الذي يبكيكما وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إلى مكان أفضل مما كان عليه في هذه الحياة الدنيا ومتاعبها؟ قالوا والله نحن لا شك أننا افتقدنا رسول الله وهذا أمر شاق علينا، لكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء. نبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء. فيا لكع ابن لكع، أي وحي نزلت بالموالد؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ أعطني دليلا واحدا ولو حديثا ضعيفا يقول إن أحدا أقام الموالد في القرون المفضلة. هاتي دليل، أين الدليل؟ أعطني دليلا واحدا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه المهازل والرقص والزمر والطبل. حاشا لله. ثم ما الدليل على أن ذلك الجامع الذي ملئ بالبدع والخرافات والتعلق بغير الله عز وجل أن الصلاة فيه أفضل من مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت، اخلعنا عليك بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. اخلعنا عليك فإنك بالوادي المقدس، إنك بالوادي الخرافي، الضياع، البدع، الخرافات، الشرك، الخرافات الكثيرة، البدع التي لا ليس لها زمام ولا خطاب. فلنتق الله يا عبد الله، ارجع إلى قال الله قال رسوله. وأنا واثق حفظكم الله أنكم تحبون السنة وتحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان صادقا في حبه لرسول الله فليتبرأ من هذه الموالد وليقم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت شبهة يتعلق بها أصحاب الموالد، هذه الشبهة التي يتعلق بها أصحاب الموالد هي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، انتبهوا للحديث، عن صيام يوم إيش؟ أجيبوا، عن صيام يوم الاثنين، فقال هو يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. طيب ما دليلكم على إقامة الموالد؟ الرسول ما سئل عن المولد، سئل عن ماذا؟ عن الصيام. وعن أي صيام؟ صيام يوم الاثنين وليس صيام الثاني عشر من ربيع الأول. وهذه الشبهة مردودة من خمسة وجوه. الوجه الأول أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الصيام، وهؤلاء يرقصون ويقيمون الولائم ويذبحون الذبائح ويطربون ويمرحون ويغنون ويسكرون، هذه واحدة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام أي يوم؟ يوم الاثنين، يوم الاثنين. ثالثا أن المقصود يوم الاثنين من كل إيش؟ ها؟ من كل أسبوع وليس يوم الاثنين في السنة. سئل عن صيام الاثنين من كل أسبوع. ورابعا أن الذي يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع إذا استثني رمضان يكون قد صام، اضربوا في أربعة، 11 شهر في أربعة، يكون قد صام 44 يوما في سبيل الله. وخامسا أن لصيام الاثنين علة أخرى وميزة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه ماذا؟ الأعمال على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويقول أحب أن يعرض عملي على ربي وأنا إيش؟ وأنا صائم. وسادسا أن هذا ما حدث إلا بعد أربعة قرون. وسابعا أنه الآن قد أصبح في بعض البلاد شعارا للفسوق والمجون ومواعيد الأخلاء والخليلات والرقص والخمور والسكر والدعارة والمجون والفسوق. والله لقد وقفنا على مخيمات في بعض البلاد الإسلامية يختلط فيها الرجال والنساء ولا ترى إلا قبولات وضم وقلة حياة. هل هذا حب لرسول الله؟ والله إن هذا بغض لرسول الله وليس حب لرسول الله. حب الرسول في إقامة شعائر الداعرين والداعرات يجتمعون في هذه المواعيد التي فيها قلة حياة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى والزموا السنة فإنه طريق الجنة. عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. وإياكم هذه الموالد فإنها بدع أحدثها المحدثون وابتدعها المروجون وأكلت أموال الناس بالباطل. وأقول لكم إنه لا يحل لك الأكل من الأطعمة التي تقدم في يوم المولد، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليك. ما يقول السائل الكريم: الدين كله حياء، إن الله لا يستحي من الحق. نعم. والإخوة بعضهم يستحلي، فمن لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخي مباشرة بعد الدرس إن أراد ذلك. حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه سافر عدة سنوات عن زوجته ووجدها قد أنجبت بعده طفلين، ولد وبنت. يقول: سألها من أين جاء؟ قالت: تلبس بي الشيطان. إن شاء الله. نعم. يقول: قالت له يعني مطوع جارهم الشيخ جارهم، قال: ذهبت أنا وهي وسألناه فقال: نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يقول: لو تكرمت بعض السؤال فإني محتار. والله يختصر لك الجواب: إن كنت متأكدا أنك لم تجامعها في هذه الفترة فهي زانية. نعم. ودع عنك هذه الفتوى الضالة، قضية تلبس شيطان ما تلبس شيطان. من أين جاء هذا؟ كله كلام فارغ. وهذه تريد أن تخلص من الزنا، ويعني الحقيقة إن كنت صادقا أنك كنت غائبا عنها في تلك الفترة وأنجبت هذين الطفلين فهذا لا شك أنه زنا، فعليك أن إما أن تستتيبها وتسترجعها وتراجعها، والله أعلم بمصير هذين الطفلين. والحديث: الولد الفراش والعاهل الحجر. لكن أنت متأكد أنك لم تجامعها؟ والله أنا أرى أن مثل هذه المرأة لا تصلح لتكون زوجة لك مستقبلا، لأنها زانية، فابعد عنها. فتوى المطوع. يا فتوى المطوع، هذا المطوع يحتاج إلى قطع رأس هذا المفتي، نسأل الله أن يهلكه وأن يخزيه وأن ينتقم منه. يفتي بحل الزنا ويقول هذا الشيطان تلبس بها؟ هذا الإمام الذي أفتى بهذه الفتوى تجب عقوبته إن كان هناك من يعاقبه عندكم في البلاد، لكن ليست، لا تقم أنت بفعل ذلك، لا تعاقبه أنت، استعدي عليه المسؤولين والدولة هي تعاقبه، لأن العقوبات الفردية هذه يترتب عليها مفاسد لا تحمد عقباها. نعم. تفضل. يقول السائل الكريم: يذكر الحاج الكريم بأنه جامع زوجته بعد رمي الجمار وقبل طواف الإفاضة، ماذا عليه؟ وهل بطل حجه؟ لا، حجك ما يبطل، ولكن عليك أن تطوف طواف، أن تذهب إلى خارج مكة وتحرم ثم ترجع وتطوف طواف الإفاضة وتذبح ذبيحة في مكة وتتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل. فهمت؟ ألخص لك الجواب: تطوف، تذهب إلى الحل وتحرم، وتذهب وتطوف طواف الإفاضة وتذبح ذبيحة للفقراء لا تأكل منها شيئا، وتطوف وتتوب إلى الله عز وجل. وهي كذلك؟ وهي كذلك، كلاكما، كل واحد ذبيحة، كل واحد منكما عليه ذبيحة وعليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الحاج فلان من بلد كذا الإسلامي، يقول: ابتليت بالأفلام الإباحية والعادة السرية وهو في بلدي، وقد وفقني الله وحججت هذه السنة ولله الحمد، والآن أريد الرجوع لبلدي وأخوف ما أخاف منه هو الرجوع إلى تلك العادة، فلو تكرم الشيخ فذكر شروط قبول الدعاء حتى أدعو بأن يخلصني الله. أولا حفظك الله، يقول العلماء إن من علامات قبول الحج أن يرجع من حج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والواجب عليك وقد من الله عليك بالحج أن تحافظ على أوامر الله، ومن ذلك الصلاة في جماعة، لأنك لو تركت الصلاة فلا حج لك، لأن تارك الصلاة كافر. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر وتجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأعرض عن هذه الأفلام، وابحث عن الجلساء الصالحين الذين يغرونك بالوقوع في هذه الأفلام. يقول الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الصالحين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبا، وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فابتعد عن جلساء السوء، ولا تقتني هذه الأفلام، وعليك بالصوم لا سيما إن كنت غير متزوج، فإنه لك وجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أكثر من تلاوة القرآن، اقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم المسمى بالداء والدواء، واقرأ شجرة الإيمان للسعدي، وطريق الهجرتين لابن القيم، مفتاح دار السعادة لابن القيم، وعدة الصابرين لابن القيم، والفوائد لابن القيم، وغيرها من كتب السلف التي فيها الخير، كل الخير. وأكثر من تلاوة القرآن، على الأقل تلتزم بجزء في كل يوم، تلتزم بقراءة جزء كامل في اليوم والليلة، ولا تجعل لنفسك فراغا حتى تعود إلى هذه المآسي. واقضي بقية وقتك، تهجد في الليل، قم آخر الليل والجأ إلى ربك وسأله العفو والعافية، وأن يعافيك من هذه الأمور الخطيرة، وأن يحفظك. أدعو بهذا الدعاء الله 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا. عليك بالتوبة بشروطها 4، وهي الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك. أكثر من التوبة والاستغفار، فإن التوبة تجب ما قبلها. أكثر من الاستغفار يا عبد الله، الاستغفار كله خير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: شروط قبول الدعاء. قال: الدعاء شروطه أن تبتعد عن الحرام، وقبل هذا كله أن تكون محافظا على الصلاة، مبتعدا عن المعاصي، وأن تبتعد عن أكل المحرمات، وأن لا تيأس من رحمة الله، وأن تدعو وأنت موقن بالإجابة، وأن تكون حسن الظن بربك سبحانه وتعالى، وأن تخلو بنفسك آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. إخوتي وأحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فلدي سفر وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى في يوم السبت، أظن 19 سبت 19 من شهر الله المحرم، عندما نعود من السفر إن شاء الله تعالى. وأبلغ الإخوة شيخ